خير يا سلمى؟ برد؟ طيب لحظة. خلاص بدينا. سلام عليكم، طبتم مساء يا أبنائي وطاب مسعاكم إلينا. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم ويسر لنا ولكم كل عسير وسهل كل صعب. اليوم نحصد نتيجة ما زرعناه، نقف على نظرية الخليل، نظرية الدوائر العروضية التي استطاع بها أن يؤلف بين البحور التي تناولناها على أسر. في كل أسرة طائفة من البحور يرى أنها تنويعات على لحن واحد كما يقولون في الموسيقى. هذا عمل تيسر له بعد أن فرغ من تأمل البحور فرادا بحرا. الآن استطاع من خلال شدة التدقيق أن يكتشف أن هذه البحور تنقسم على خمس أسر، في كل أسرة طائفة من الإخوة بينهم ملامح مشتركة كما بين الإخوة، فنبه عليها وبنى عليها، بنى عليها كثيرا مما نظر به، نظر به أمور البحور. الدائرة الأولى دائرة المختلف، دائرة المختلف، وكعادته يسمي بما يحس، يسمي الأشياء في علمه بما يحس من إيقاعات الأسماء. دائرة المختلف تشتمل على على تكرار بعض التفعيلات المختلفة، أو في داخل التفعيلة ينبني كيانها على توالي الأجزاء المختلفة. الدائرة الأولى إذن دائرة المختلف، وفيها الطويل والمديد والبسيط وبحران مهملان. فلما أحس أن الطويل والمديد والبسيط إخوة ألف بينها على قلب توال واحد، واختار لبدء التنبيه على هذه الأسرة بحر الطويل ليكون سيد الدائرة كبير الأسرة الذي منه يبدأ التنبيه على نفسه وعلى غيره من إخوته. فرسم على هيئة الدائرة، رسم تفعيلات الطويل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل على هيئة دائرة. لكن صاحبنا الذي اقتطعت من مخطوطه مما رسمه بيده هذه الصورة لم يحسن إدارة التفعيلات بحيث تستدير استدارة كاملة كما ترون، فأخل بالاستدارة بهذا البياض الفراغ الذي تركه بين الطرفين. كان ينبغي له أن يحسن إدارة التفعيلات حتى تتقارب وكأنها دائرة حقيقية. هذه الصورة التي أمامكم منتزعة من المخطوط الأدنى، أي الأسوأ، الأدنى من مظهر الخافي للمحقق الخليلي. هناك مخطوط أحسن من هذا، وأنا تشرفت بتحقيق هذا الكتاب للوزارة. هناك مخطوط أحسن من هذا ولكنه سيء العرض، والدوائر فيه يعني شيء بشع، ولكن الإدارة فيه كاملة والفهم أعلى. لكن ماذا نفعل؟ فصورت، التقطت لكم هذه الصورة للدوائر من المخطوط الأدنى دون المخطوط الأعلى مضطرة. هو نفسه، لا هذا المخطوط من كتاب الخليلي، مخطوط بالاسم نفسه، مظهر الخافي، مظهر الخافي. كلا المخطوطين بالاسم نفسه، لكن يعني كما تنقلين عن كتاب تنقلين، أو كما تجلسين في محاضرة أستاذ تكتبين المحاضرة، فتكون من المحاضرة مخطوطات بعدد من حضر وكتبها. لكن من الناس من يحسن ومنهم من يسيء، هذا خطه أحسن، هذا أكثر انتباها، وهكذا. وحينما تتكلمين عن المحاضرة تجمعين كل المخطوطات لتقولي هذه المحاضرة، تكتشفين أن بعضها أحسن فتسودينه على سائر المخطوطات، تقولين هذا رقم واحد سأعتمده مخطوطا أعلى وسأختمه ببقية المخطوطات، وهذا ما فعلته. لكن عندما وصلت للدوائر وجدت منظرها هنا أحسن على الرغم ما في هذا المنظر من أخطاء، من هذه الأخطاء هذا الفراغ الذي تركه بين الطرفين وكان ينبغي له أن يكمل الدائرة، هذا خطأ. الخطأ الثاني تفريقه بين حروف التفعيلات، ما هذه الفائدة؟ ما مصلحته؟ ما المصلحة التي نجنيها من تفريق الفاء عن العين عن الواو عن اللام عن النون وهكذا؟ ما المصلحة؟ ماذا تريد يا أستاذ؟ نحن لا نستفيد من هذا. علمتكم أن الخليل انتبه إلى أجزاء الأجزاء حتى وصل إلى أقلها، وهو أسباب الأوتاد في التفعيلات، ثم نزل إلى ما تحت هذا إلى الحروف، ولكنه لم يستفد منها، هو تكلم عنها على أساس أنها مكونات الأسباب والأوتاد. يبدو أن صاحبنا انخدع وظن أنه بهذا يعني يصل إلى ما لم يصل إليه غيره. لا، هذا خطأ، لأنه لن يستفيد من هذا شيئا، لأن أجزاء التفعيلات الأسباب والأوتاد لا الحروف. الحروف هي أجزاء الأسباب والأوتاد، ونحن في الدائرة يا جماعة سننبه على الدوائر التي في على البحور التي فيها بطريقة التقليب، وسنستعمل نوعين من التقليب، تقليب التفعيلات وتقليب أجزاء التفعيلات لا أكثر فقط. سنعتمد في التنبيه على إخوة الأسرة، على الأعضاء الذين في الأسرة، على نوعين من التقليب. التقليب الأول تقليب التفعيلات، يعني فعول مفاعل نقول مفاعل فعول مثلا، بدلا من فعول مفاعل نقول مفاعل مفاعل فعول، هذا يسمى تقليب التفعيلات. لكن فعول في نفسها تتكون من فعول، ومفاعل في نفسها تتكون من مفا وعي ولن، هذا كذلك سنعتمد عليه في توليد البحور بعضها من بعض والتنبيه عليها في أسرتها. فسنعتمد إذن على نوعين من التقليب. النوع الأول أو قل هو نوع من النوعين، على حسب ما يكون أولا، على حسب ما يبدأ بنفسه ما يسبق غيره. سنعتمد على هذين النوعين، على تقليب التفعيلات وتقليب أجزاء التفعيلات، أي الأسباب والأوتاد. هنا مثلا حينما تبدأ بفعول، ها تقول فعول مفاعيل فعول مفاعيل، هذا شطر بيت الطويل، تخرج هذا لتكرره مرة أخرى لتقدم للناس بيتا من الطويل. لماذا رسمت تفعيلاته هي دون غيرها؟ لأنه سيد الدائرة. بما ساد الدائرة؟ بما سادها؟ سادها بابتدائه بوتد ددا فعو، وما سواه يبتدئ بسبب، والوتد ركن التفعيلة، الوتد ركن التفعيلة، فكأنه الضربة القوية وما بعدها أضعف منها، كأنها ضربة قوية على الآلة الموسيقية فعو لون، هذه ضربة قوية فعو لون، لأنها ضربة مزدوجة سريعة، مكوناتها توالت سريعا. أما ما سوى هذا فأخف منها، فسوده على الدائرة، ولهذا كتب تفعيلاته وكأنها كل شيء. هي ليست كل شيء، لكن لابد من أن نبدأ من شيء. فرسم تفعيلات شطر الطويل، واكتفى بالشطر كما قلت لكم، يكتفي على الدائرة بشطر البيت. ولماذا لم يكمل؟ لأن الثاني تكرار الأول. يعني لماذا نضيع الحبر والورقة والوقت ما دام الثاني تكرار الأول؟ ولحكمة أخرى، ما هي؟ كأنه من دون أن يدري، أو ربما كان يدري، أو ربما كان قد قصد، أراد التنبيه على أن الشطر هو أصل البيت، هو الأصل الذي بدأ منه النظم في الزمان الأول. وهذا هو ما اكتشفه كي موريس بورا، صاحب كتاب الشعر عند الشعر والغناء عند الشعوب البدائية. اكتشف أن هناك أصلا قبل البيت هو الشطر، نصف البيت، سبحان الله. وهو الذي قاله صاحبنا أبو نصر الفارابي الفيلسوف الموسيقي في كتاب الموسيقى الكبير، قال أقل مقدار من الكلام الموزون هو المقدار الذي يصلح بيتا وبعض بيت. ماذا قال؟ كأنه سئل عن أقل مقدار من الكلام الموزون، فقال أقل مقدار من الكلام الموزون هو المقدار الذي يصلح بيتا وبعض بيت، كأنه يقصد الشطر، لأن الشطر يمكنك أن تكتفي به لتنظم قصيدة على المسطور، على المسطور يمكنك أن تنظم قصيدة طويلة على نصف البيت، على نصف بيت، وتسمى عندئذ قصيدة من المسطور، تقولون طويلية مسطورة، طويلية الأبيات المسطورة، بسيطة الأبيات المشطورة، كما تكلمنا عن التامة والوافية والمجزوءة، نستطيع أن نتكلم عن المشطورة. طيب، فاكتفى الخليل بالشطر الطويل وأداره على الدائرة، ثم بدأ منه الفك، يسمونه الفك، يفكون يفكون، كأننا في بكرة نفك الخيط من بكرة، والخيط ملفوف في البكرة، تفك الخيط بعد الخيط بعد الخيط، فككت مقدارا فخرج شطر الطويل، فكررته مرة فقدمت بيتا من الطويل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل. تمام، سنتحرك قليلا لنبدأ من لن لا من فعو، فماذا نقول؟ لن مفاعي لن فعو، دوروا مع الدائرة، ها دوروا مع الدائرة، لن مفاعي لن فعو لن مفاعي لن فعو. انتهيت إلى حيث بدأت، فخرج هذا النغم، هذا ما هذا؟ ما هذا؟ هذا المديد يا مساكين. فسماه فاعلات فاعل فاعلات فاعل، كما سمى ذاك فعول مفاعل فعول مفاعل، سمى هذا فاعلات فاعل فاعلات فاعل. ولم يستعمل تاما طبعا، وقفنا على أنه لم يستعمل تاما، استعمل مجزوءا تكلمنا في هذا. طيب انتقلوا إلى الجزء التالي. الآن سننتقل إلى وضع أشبه بتقليب التفعيلات. سنبدأ من مفاعيل، طبعا فعو بدأنا منها، لن بدأنا منها، بدأنا من فعو فخرج الطويل، ومن لن وانتهينا إلى حيث بدأنا فخرج المديد. سنبدأ من مفاعيل لا من فعول، وسنخرج شيئا كأنه عكس الطويل. مفاعيل فعول مفاعيل فعول، وهذا مهمل مهمل، هذا عند الخليل مهمل، كما عرفتم من مهملات المعجم، يقول لك هذه الحروف تخرج كذا وكذا وكذا وكذا، كذا وكذا معملان وهذا مهمل، كذا وكذا معملان وهذا مهمل. الطويل معمل وعكس الطويل مهمل، لكن ماذا حدث؟ عادة الخليل ألا يسمي المهمل، أن يكتفي بتسميته مهملا. لماذا يسميه؟ لماذا يسميه؟ وهو غير مستعمل. لماذا يسميه؟ شخص تسير في الشارع فتقابل آلاف الناس، معي أهلا عمر، ما شاء الله، عاش من شافك، خطوة عزيزة، عندنا في المصرية نقول خطوة عزيزة، فيرد الشخص يقول يعز مقدارك، يعز مقدارك، خطوة عزيزة يعني لا تكاد تحدث، تحدث كل شهر مرة، فيقول له خطوة عزيزة، عزيزة أي أي أي قليلة، قل هذا عزيز يعني ما أقل ما يحدث، فيرد عليك يقول لك يعز مقدارك، يعز الله مقدارك، هذا كذا. أما عندكم فتقول له تقول له عاش من شافك، فيرد عاشت أيامك، سبحان الله، عبارات جميلة في اللهجات، عاش من شافك، عاشت أيامك. أنا أحب هذه الأشياء وأحفظها وأرويها عنكم. أنا الآن صرت فقيها في اللهجة العمانية، أستطيع إذا ما أقمت في مصر أن أقول اسألوني عن العمانيين واللهجة العمانية، اسألوني عن العمانيين واللهجة العمانية، هذا الذي ينبغي أن يكون. وحينما كنت في القاهرة كنت أشرف على طلاب من كل مكان، فكنت أنصحهم تفقهوا فيما أنتم فيه لتكونوا أساتذته حينما تعودون إلى بلادكم. هذا هو العقل، لا أن تعيش منفصلا عن المجتمع، يمر الوقت ولا تدري. لا، نعود. إذن يا جماعة، عكس الطويل مهمل، لماذا يسميه؟ تمشي في الشارع تقابل آلاف الأشخاص تسميهم مالي، أنا مالي علاقة، تقول هذا محمد هذا أحمد، أنا مالي، أنا أصلا مالي. ثم جاء ناس فسموه مجانين، هؤلاء سموه المستطيل، أهم مجانين؟ لا، لأنهم غامروا فنظموا منه. اسمعوا اسمعوا هالسمعة، انظروا، جاء عرضي مغامر فقال لها لقد هاج اشتياقي غرير الطرف أحور، أدير الصدغ منه على مسك وعنبر، يعني نظم من عكس الطويل. لقد هاج اشتياقي غرير الطرف أحور، أدير الصدغ منه على مسك وعنبر. من فعل مثل هذا؟ لا أحد. من تابعه على هذا؟ لا أحد. فذهب عمله أدراج الرياح، صيحة في واد ونفخا في رماد ورقما على الماء، يكتب على الماء. فذهب أتعب نفسه هباء مسكين، كان يظن أن يتابع فلم يتابع، كان يظن أنه اخترع شيئا، هذا معروف عند الخليل وهذا من مهملات الخليل، تظن أنك اخترعت بحرا جديدا يا مسكين. ولكي يثبت في العلم يحتاج لأمرين، ما هما؟ أن يتابعه عليه أجيال الشعراء بعد الأجيال بعد الأجيال، وأن يقبله أجيال الناس بعد الأجيال بعد، لا هذا حدث ولا هذا. طيب، طيب إذا بدأنا مما بعد مفاعيل، من أين نبدأ؟ من عيل. ها، من عيل، هذه ابدأوا من عيل. عيل فعل مفع، عيل فعل مفع، ما هذا؟ أحسنت، البسيط. مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، أما البسيط فمعمل، معمل معروف. طيب تزحزحوا قليلا، ابدأوا من لن، لا من مفى ولا من عي، ابدأوا من لن. ماذا تقولون؟ وانتهوا لحيث بدأتم، ها، انتهوا لحيث بدأتم. لن مفاعي، لن فعو، لن مفاعي، لن فعو، ما هذا؟ ما هذا؟ مهمل، خطأ. ما هذا؟ سامحوني، نبدأ من الأول. يبدو أن العقد انفرط، أن البكرة انفرطت. نبدأ من الأول حتى تنتبهوا. فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، هذا شطر الطويل، تمام، فرغنا منه. يعني تجاوز فعو وابدأ من لن. لن مفاعي، لن فعو، لن مفاعي، لن فعو، ماذا سمينا هذا؟ المديد، سميناه المديد. جميل. تزحزح قليلا، من أين نبدأ؟ من مفاعيل نفسها. مفاعيل فعول، مفاعيل فعول، هذا شطر مهمل، شطر البحر المهمل الذي غامر بالنظم عليه أحد المتأخرين فقال البيت الذي قلناه وسماه المستطيل، لأنه نظم منه فسماه، سماه إذ نظم منه. تمام، تجاوزنا هذه. نبدأ من عي بعد مفاء. عيل مفاء، لا لا، عيل فعو لن مفاء، عيل فعو لن مفاء، وهذا شطر البسيط الذي ذكرتموه. طيب جميل، ما الذي بعد هذا؟ لن. تمام، نبدأ من لن في مفاعيل وننتهي إلى حيث بدأنا، فماذا نقول؟ لن فعو لن مفاعي، لن فعو لن مفاعي. يا جماعة الأمور واضحة عندكم في الملفات، دوروا دوروا مع الأشياء كما تدور. ماذا نقول؟ لن لن فعو، صححوا لي إذا أخطأت. يا جماعة ماذا نقول؟ فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، لن فعو، يعني هنا نحن هنا في مفاعيل، فرغنا من من فعو، من البدء بفعو، ومن البدء بلن مفاعي، ومن البدء بمفاعي، ومن البدء بعيل، نبدأ بلن التي في مفاعيل، هذه هذه، فماذا نقول؟ لن فعو لن مفاعي، لن فعو لن مفاعي، ما هذا؟ هذا عكس المديد، بدلا من فاعلات فاعل فاعلات فاعل، يقول فاعل فاعلات فاعل فاعلات. قلت لكم سنقلب نوعين من التقليب، تقليب التفعيلات وتقليب أجزاء التفعيلات، ها هو ذا قد قلب تفعيلات المديد، فماذا خرج؟ خرج مهمل، لم يسمه الخليل لأنه مهمل. ثم جاء أحد المغامرين فقال صادق بي غزال أحور ذو دلال كلما زدت حبا زاد مني نفورا، ما هذا؟ فسماه الممتد وأخذ اسمه من المديد، ممتد مديد ممتد مديد من مادة واحدة. تمام، هذا هو. طيب ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ انتهينا، أنت أخذت كل شيء، بدأت بفعو ثم بلن ثم بمفى ثم بعي ثم بلن ثم انتقلت إلى فعو، فستكرر ما سبق، انتهينا، انتهت الدائرة. الآن فجرت كل ما فيها، فبدأ واحد معملا طويلا، وواحد معملا مديدا، وواحد مهملا لم يسمه فغمر فيه بعض المتأخرين فسماه المستطيل، فواحد بسيطا معملا، فواحد مهملا لم يسمه الخليل، ثم غمر في النظم عليه أحد المتأخرين وسماه الممتد، انتهت هذه الدائرة. وهذه الدائرة هي الدائرة الأولى، فيها أكثر البحور استعمالا على وجه العموم، يعني المديد أقل، لكن فيها الطويل ملك البحور والبسيط وزيرها، لهذا قدم هذه الدائرة. يليها تليها دائرة المؤتلف، وكلمة مؤتلف عكس مختلف في لغتنا. ما عكس مختلف؟ مؤتلف. ما عكس كبير؟ صغير. ما عكس عظيم؟ حقير. ما عكس بعيد؟ قريب، إلى آخره. فعندنا في العربية كلمات متضادات متعاكسات، يستفيد منها الخليل، يستفيد. فسمى الدائرة الثانية دائرة المؤتلف على عكس دائرة المختلف. لماذا يا ترى سماها المؤتلف؟ لأنه وجد أن مكونات تفعيلاتها تأتلف، ها؟ يعني إما كذا وإما كذا. يعني مثلا سيد هذه الدائرة الوافر، لأنه المبدوء بالوتد، مفا سيد الدائرة الوافر، فوضع تفعيلاته على الدائرة، مفاعلة مفاعلة مفاعلة. جميل جميل. بمناسبة هذه الدوائر والألفات التي فوق هذه الدوائر والألفات التي في الصورة هي رموز متأخرة عن الخليل، كانوا يرمزون فيها بالدائرة إلى المتحرك لا إلى الساكن، إلى المتحرك، وبالألف إلى الساكن، لا على ما كنتم تفعلون في الثانوية. كنتم في الثانوية ترمزون إلى المتحرك بالألف وإلى الساكن بالدائرة، أخذا من دوران السكون الذي في التشكيل. أما أولئك الناس فأخذوها من وضع اللسان، من شكل اللسان. اللسان عند الحركة عند السكون يستلقي كالميت، يستلقي في الفم كالميت، وعند الحركة يلتف بعضه على بعض على حسب الأصوات. فرمزوا إلى المتحرك بالدائرة لا بالألف كما صرنا نفعل. نحن انخدعنا بشكل الحركات، بشكل حركات التشكيل. رأيتم؟ أنا لا أفعل لا هذا ولا ذاك، أنا أستعمل الدندنة. الدندنة هذه المقروءة المسموعة، هذه الرموز هي المقروءة المسموعة. طيب، وضع تفعيلات شطر الوافر على الدائرة، وينبغي أن يرسمها بطريقة دائرية ليبدأ الفك بسيد الدائرة وهو الوافر. إذن بدأنا بالوافر. طيب، مما تتكون مفاعلة؟ مما تتكون؟ علمتكم أنها تتكون من مفا الواتد المجموع، وعلى السبب الثقيل، وتن السبب الخفيف. بدأنا من مفا فأخرجنا شطر الوافر لنكرره مرة لنخرج البيت من الوافر. سنبدأ بعلى، هكذا تقول: علة مفا، علة مفا، علة مفا. ما هذا؟ هذا أخوه الكامل، وسماه سمى تفعيلاته متفاعل، متفاعل، متفاعل، وهذا الكامل المعمل. طيب، ابدأوا من تن. ألم نقل إن مفاعلة مكونة من مفا وعلى وتن؟ بدأنا من مفا ثم من على، نبدأ الآن من تن. ها، هيا حولوا: تن مفاعلة، تن مفاعلة، تن مفاعلة. ما هذا؟ هل يمكن لهذا أن ينظم؟ قد غامر فيه، وهذا هو المهمل، البحر المهمل في هذه الدائرة. في هذه الدائرة معملان ومهمل، معملان هما الوافر والكامل، ومهمل لا يسمى. فجاء مغامر من المتأخرين فقال منه، اسمعوا اسمعوا كيف قال: ما رأيتمي نلجأ ذري بالجزيرة إذ رمينا بي أسهم جرى حد فؤادي. ما رأيتمي نلجأ ذري بالجزيرة إذ رمينا بي أسهم جرى حد فؤادي. والله ما شاء الله. طيب، أين دندندد في الآخر؟ أين هذه في الآخر؟ يستحيل طبعا أن يقف على متحرك. هذا شبيه بمستفعله، مستفعله مفعولاته في السريع. هل سمعتم عن شاعر يعني نظم على مستفعله، مستفعله مفعولاته متحركة فقط؟ يستحيل، إما أن يقف وإما أن يشبعها. يستحيل، إما لهذا نظموا على مستفعله، مستفعله مفعولات. أو جاء بعض العمانيين الضابط العماني فنظم على مستفعل ومستفعل مفعولات تن، كيف تقف متحركا؟ يستحيل. وكذلك هذا، انظروا كيف فعل، فعل مثل ما فعلوا في مفعولات، قال فاعلاتك وسموها فاعلاتك، فاعلاتك فاعلاتك فاعلاتك فاعلاتك فاعلاتك فاعلاتك، ما تفعيلة المتوفر، وسموه المتوفر، سمى هذا البحر المهمل المتوفر أخذا من اسم الوافر، ما شاء الله متوفر الأشياء، الحركات فيه متوفرة. وانتهت دائرة المؤتلف، ننتقل إلى الدائرة الثالثة. لا تنسوا أن الدوائر مرتبة على حسب ما تشتمل عليه من البحور الكثيرة الاستعمال. وقد نبهتكم سؤال، هل قرأتم مقالي رحلة اللغة العربية في بحور الشعر؟ من قرأه على الموقع؟ من؟ لا أحد. نبهتكم على المقال، فلما لم تقرأوه؟ مقال تعذبت في كتابته ثم أهديتكم إياه، فلم تقبلوا الهدية، ومن السنة أن تقبلوا الهدية. رافض الهدية هذا مخالف للسنة، مرتكب خطأ اجتماعيا واضحا. طيب، هذه إذن الدائرة الثالثة، دائرة المشتبه، وهي تشتمل على أبحر بعضها من المنزلة الثالثة كثرة. سبحان الله، كيف كان يفكر هذا الرجل؟ وفيها الهزج والرجز والرمل وبحر مهمل آخر، ولا مهمل معه، فيها الهزج والرجز والرمل ولا مهمل، ما شاء الله فعالة، كلها مستعمل، ليس فيها مهمل، سيدها الهزج، لماذا؟ لأنه المبدوء بالوتد، مفاعيل، فوضع هذا على الدائرة، لاحظوا، مفاعيل، لو كنت مكانه لحرصت على رسم التفعيلات بحيث تستدير دائرة حقيقية لتتلامس الأطراف. طيب، بدأنا بمفاعيل وانتهينا إليها، فخرج شطر من الهزج، كررناه مرة فقدمنا بيتا من الهزج، تمام؟ بيتا مسدسا لا وجود له في الحقيقة، لأن البحر لم يستعمل إلا مجزوءا. طيب، ابدأوا مما بعدها، ما الذي بعد مفا؟ عند عي، ابدأوا بعي، عيل مفا، ما هذا؟ الرجز، مستفعل، جميل، وهو معمل كما ترون. طيب، ابدأوا بلن، لن مفاعي، ما هذا؟ الرمل، وهو مستعمل، معمل. أنا أحب كلمة معمل أكثر من كلمة مستعمل، لماذا؟ لأنها مقيسة على مهمل، مهمل، معمل، أعمله، أهمله، إلا إذا غيرتم كلمة مهمل فقلتم مستهمل مثلا أو مستهمل، هذا مستعمل وهذا مستهمل، ها؟ هذا مستعمل وهذا مستهمل، وهذه لم أسمعها عن أحد أصلا. الدائرة الرابعة عند الخليل دائرة يعني غنية، فيها 9 أبحر، هي أغنى الدوائر، فيها 9 أبحر، 6 معملة و3 مهملة، وكان ينبغي لسيدها أن يكون المضارع لأنه المبدوء بالوتد، مفاعيل، فاعلات، ها؟ تذكرون القصيدتين الإخوانيتين، ها؟ من يذكر أولها؟ أول الأولى، وفينا لكم وخانوا كذا الناس والزمان، مفاعيل فاعلات مفاعيل. كان ينبغي لهذا أن يكون سيد الدائرة، ولكنه لا يكاد يكون، حتى إنكم تعبتم في تحصيل الواجب وربما لم تحصلوا إلى الآن، صفر عندك قصيدة في كتاب الحجري، قصائد على النت، صفر، أو أحسنت، انظم بنفسك، أنا موافق، انظم، انظم. لا موجود. لا لا انت انت انا وانا اقبل ان تنظموا من شعر انفسكم وهذا احسن عندي، اكرم اكرم علي، لان وظيفه هذا المقرر ان نوصلكم الى درجه طلاب العلم وطلاب الفن. اما طلاب العلم فمحللوا القصائد، واما طلاب الفن فمنشئوا القصائد، وهذا مطلوب وهذا مطلوب. طيب يا جماعه، فلما كان هذا هكذا كما يقول الفصحاء، فلما كان هذا هكذا سود عليها السريع، لا المضارع. من سود عليه؟ سود عليها السريع بدلا من هذا، يبدو انه استصغر هذا فسود عليه غيره، فسود السريع وكتب تفعيلات السريع على الدائره. انظروا، مستفعل مستفعل مفعولات لتكررها مره اخرى فتخرج بيتا من السريع. طيب جميل، كتبنا تفعيلات السريع، مستفعل مستفعل مفعولات، كررناها مرة فأخرجنا بيتا من السريع. مما تتكون مستفعل من مس تفعل. هيا ابدأوا مما بعد مس. تفعل مس تفعل مفعولات مس. ما هذا؟ ما هذا؟ تفعل مس تفعل مفعولات مس. ما هذا؟ فاعلات فاعلات مستفعل. وهذا مهمل، سماه الخليل؟ لا لم يسمه، وصفه بأنه مهمل، هذا مهمل. لكن جاء مغامر العروضيين فنظموا منه فسموه المتئد حين نظموا. ماذا قالوا؟ ما لسلمى في البرايا من مشبه، لا ولا البدر المنير المستكمل. تابعهم أحد؟ قدرهم أحد؟ فذهب عملهم أدراج الرياح هباء منثورا، نفخا في رماد وصيحة في واد ورقما على الماء. يا ضيعة ما أتعبوا أنفسهم. لكنهم على المخترع أن يخترع، ليس عليه أن يتابع على اختراعه، وظيفته الاختراع فقط. اخترع الاختراع ففشل، ما المشكلة؟ اخترع غيره فنجح. عندكم ناس اخترعوا آلاف الاختراعات، نجح هذا أخفق هذا، نجح هذا أخفق هذا، عادي. هذه الدنيا، هذه الدنيا، تابعوك على هذا ولم يتابعوك على هذا، وأنت في الحالين مخترع مكرم. طيب تزحزحوا قليلا، ابدأوا من عيل. جميل جليل جميل. عيل مستف عيل مفعول لا تمستف. ماذا قلنا؟ عيل مستف عيل مفعول لا تمستف. مفاعيل مفاعيل فاعلات. ما هذا؟ مهمل لا نعرفه في البحور، مهمل. ثم جاء أحد مغامري العروضيين فاستعمله وسماه المنسرد. استحق الآن، له أن يسمي لأنه استعمل حقه. فماذا قال؟ لقد ناديت أقواما حين جابوا، وما بالسمع من وقر لو أجاب. توبع على هذا، قدره أحد؟ قدره أحد؟ فذهبت صرخته، محاولته أدراج الرياح، صيحة في واد ونفخة في رماد ورقما على الماء. طيب ابدأوا بما بعد هذا. ما الذي بعده؟ إلى أين وصلنا؟ ها نبدأ نستفيد من تقليب التفعيلات أنفسها. الآن نقلب التفعيلات. كنا منذ قليل نقلب أجزاء التفعيلات، الآن نقلب التفعيلات. سهلة سهلة. مستفعل مفعولات مستفعل. ما هذا؟ مستفعل مفعولات مستفعل. المنسرح المنسرح. ها وهذا معمل معمل. طيب ابدأ بتف من مستفعل التي في المنسرح. ابدأ بتف تفعل مف عولا تمس تفعل مف أعزفها لك تفعل مف عولا تمس تفعل مس ما هذه فاعلات مستفعل فاعلات ما هذا الخفيف وهو معمل وهو معمل وهو معمل بدأنا من تف ها ابدأوا من عل من عل ماذا نقول عل مفعول لا تمستف عل مستف ماذا قلنا عل مفعول لا تمستف عل مستف ما هذا مفاعيل فاعلات مفاعيل ما هذا هذا المضارع ولم يستعمل إلا مجزوءا رأيتم سر قول الخليل إن تفعيلاته مفاعيل فاعلات مفاعيل مضطر هذه هؤلاء إخوته في الدائرة ولا حيلة لا بد أن يقول البيت من المضارع مفاعيل فاعلات مفاعيل مفاعيل فاعلات مفاعيل يا أستاذ هذا لم يحدث قط لم يحدث لكن ها أنتم أولئك ترون البناء النظري المشدود البناء النظري المشدود طيب انتقلوا نبدأ نبدأ بمفعولات نفسها ها نبدأ بمفعولات عدنا إلى تقليب التفعيلات مفعولات مستفعل مستفعل ما هذا مفعولات مستفعل مستفعل المقتضب المقتضب الذي لم يستعمل إلا مجزوءا كذلك لكن الخليل كان مضطرا بناء على نظامه هذا الذي وضعه وحاكم به نفسه قبل الآخرين أن يقول البيت من المقتضب مفعولات مستفعل مستفعل مفعولات مستفعل مستفعل انظروا للجمال انظروا للبناء يفعل هذا كله في خص من أخصاص البصرة والناس يأكلون بعلمه الأموال ولا يكتب يظل طوال الليل يفكر لا وقت لديه للكتابة لا وقت تتوالى علي نفحات الحبيب تتوالى علي فتريني الحق طلق المحيا لا وقت للكتابة في الصباح يأتيه التلامذة فيصب عليهم أفكاره صبا ثم يموت من غير أن يكتب أي شيء فيجتمعون ما قولكم في علم الخليل هلما نحيي علم الخليل فأما سيبويه فيحيي علمه بالنحو والصرف والأصوات وكذا وأما الأخفش فيحيي علمه بالعروض وأما إسحاق فالموصلي فيحيي علمه بالموسيقى وأما الليث فيحيي علمه بالمعجم وأما فلان فيحيي علمه بكذا بكذا بكذا بكذا مما لم يصلنا بعد مما لم يصلنا بعد فنحن نرى أن الخليل كان يعرف علوم عصره وكان يفكر فيها حتى إنه حتى لقد قالوا أنه مات مفكرا في الآلة الحاسبة كالكوليتر قالوا مات اصطدم فمات في وقت تفكيره في شيء في شيء يعين الجارية على حساب الفلوس في السوق يعني في الآلة الحاسبة على أيامه سبحان الله عقول جبارة كانوا يسمونه عبقري العرب وكانوا يقولون لو كان رجل من الذهب لكان الخليل لو كان رجل من الذهب لكان الخليل بما سنبدأ نبدأ بما سنبدأ نبدأ بتجاوزنا مفعو مفعو ها نبدأ ب لا مف مف جزء مف جزء مما تتكون مفعولاته من مف عو لا تو إذا نبدأ بعو بدأنا من مف نبدأ بعو أرأيت لابد من هذه الدقة لا حيلة عو لا تمس تفعل مس تفعل مف ما هذا ها ما هذا المجتث مستفعل لكنكم غششتموها من السطر أما أنا فأعتمد على الإيقاع أنا في المحاضرات لا أرى ما أمامي أصلا في المحاضرات لا أرى الأشياء أصلا في مرة أنا كنت أظن أنني مريض يعني بهذا الشيء ثم رأيت حوارا مع مغني الأوبرا الإيطالي الشهير بافاروتي، هذا كان أسطورة. فسألته المذيعة: تغني في غير حضور الجمهور؟ قال: لا، لا أستطيع. تغني في حضور الجمهور؟ قال: نعم، بشرط ألا أراهم. ما شاء الله. تغني في غياب الجمهور؟ لا، لا أستطيع. إذن لا تغني لا في حضور الجمهور؟ نعم، بشرط ألا أراهم. إذا ميزت الملامح عجزت عن الغناء. الله أكبر. فأنا في المحاضرات لهذا تجدونني أهرب منكم، أنظر إلى هذه الجهة، إلى هذه الجهة، ألف أدور أذهب لكي لا أراكم، لكن لا أستطيع أن أتكلم في غيابكم. كنت أظن هذا مرضا، فوجدت علامة العظماء، ما شاء الله. هذا بافاروتي، هذا أسطورة. ادخلوا على النت، ادخلوا على النت، ادخلوا على النت. طبعا هذا من التواضع، ها، ادخلوا يا جماعة، يسلم عليك، يسلم عليك إبليس. أي والله يا جماعة، كنت أظن هذا مرضا. ادخلوا على النت واطلبوا حوار مع بافاروتي. حتى مين؟ حتى هي عظيمة، إذا تضاف إلى ركب العظماء. طيب، بارك الله فيكم. نعود نعود نعود إلى أين وصلنا؟ تغشون من المكتوب يا مساكين، تغشون. طيب نبدأ من لاتو، قسمناها على مفعولاتو. نبدأ بالمناسبة يا جماعة، بمناسبة التواضع وكذا، من خداع النفس أن تنكر العلم. إذا كنت عالما لا يجوز أن تنكر العلم، تظن أن من التواضع أن تقول لا أعرف، خطأ، هذا ظلم. هذا من علامات العالم، أن يعرف أنه عالم. رجل يدري ويدري أنه يدري، هذا كلام الخليل سيدنا، قال: الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري، فهذا عالم فتعلم منه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، إلى آخر القسمة المنطقية. أما الذي يدري ويدري أنه يدري، هكذا قال، فهذا عالم فتعلم منه. فليس من التواضع أن تكون عالما فتقول يا أخي لا، وتتواضع، هذا تهريج، هذا زيف، هذا كذب. كان أستاذنا يجلس إلينا فيقول: اسألوني، اسألوني، من كرامة العالم سؤاله، اسألوني. يا رجل يعرف، رجل عالم ويعرف أنه عالم ويدل بأنه عالم، أنا عالم فاسألوني، هذا هو. طيب، إذن ليس من التواضع، أعرف أنه من تواضع لله رفع، لكن ليس من التواضع أن تنكر العلم، هذا بغي، هذا ظلم، هذا كتمان، يلجم بلجام من نار، يلجم. إذن ليس من التواضع أن تنكر العلم، بل من التواضع أن تدعي ما لا تعلم، بل من عدم التواضع، من التكبر، من عدم التواضع أن تدعي ما لا تعلم، هذا الذي لا نريده. من قال لا أدري فقد أفتى، لأنه لا يدري، لكن من قال لا أدري وهو يدري ألجم بلجام من نار يوم القيامة. هذا وارد في الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. انظروا إلى الأمور تتكامل الآن، تتكامل. طيب، نعود، نبدأ من لات كما قلتم. لات مستف، عل مستف، عل مفعول. ما هذا؟ فاعلات، مفاعيل، مفاعيل. ما هذا؟ مهمل، سماه الخليل مهملا، ثم جاء من استعمله من مغامر العروضيين فسماه المضطرد. لماذا سماه المضطرد؟ على أي أساس سماه المضطرد؟ ربما تمسك بالنغم، متئد، منسرد، مضطرد. والاضطراد في العربية التوالي، التتابع. الاضطراد في العربية التتابع. انظروا ماذا قال: من مجيري من الأشجار والكربي، من مزيلي من الإبعاد بالقربي. يا سلام يا سلام. تابعه أحد؟ قدره أحد؟ فكانت محاولته، فذهبت محاولته أدراج الرياح، صيحة في واد ونفخة في رماد ورقما على الماء. إنما الناس سطور كتبت لكن بماء. ثم نأتي إلى الدائرة الأخيرة، ختامها مسك، إلى دائرة المتفق وسيدها المتقارب. تذكرون المتقارب؟ ما تفعيلاته؟ فعول، فعول، فعول، فعول. فوضعها وسود هذا البحر، لأنه المبدوء ددا بالوتد. وضعه على الدائرة فعول. مما تتكون فعول؟ فعول. إذا بدأنا بفعو ثم انتهينا إلى حيث بدأنا، قدمنا شطرا من المتقارب وكررناه مرة أخرى لنقدم بيتا من المتقارب. نتزحزح قليلا لنبدأ بلن. لن فعو لن فعو لن فعو لن فعو. ما هذا؟ هذا مهمل، لم يسمه الخليل. لحظة، لا تتسرع، لم يسمه الخليل. إذن قال في هذه الدائرة المتقارب وبحر آخر مهمل، على الرغم أن الخليل نفسه قال منه قصيدتين، قال من هذا المهمل قصيدتين: جاءنا عامر سالما صالحا بعدما كانما كان من عامري، يعني إلى آخره. على الرغم أنه قال منه قصيدتين لم يدعي أنه مهمل، لأنه لم يجد للشعراء منه شيئا. لا يجوز أن تتكلف وتبني على التكلف، لا يجوز أن تفعل الشيء لتقول مما يفعل في جامعة صنقبوس كذا، يا أخي أنت الذي فعلته، لا يجوز. هذا ليس من العلم، ليس من العلم أن تتكلف وتبني على التكلف. تريد أن تتكلم عن طلاب جامعة صنقبوس، تريد أن تعطي عنهم صورة طيبة، فتفعل شيئا طيبا وتقول ومما يفعلونه كذا، أنت الذي فعلت أصلا، هذا كذب على العلم. فانظروا إلى سيدنا، على رغم أن له منه قصيدتين لم يصفه بالإعمال، فوصفه بالإهمال، هذا مهمل. ثم استعمله الناس، برز فيما بعد فسموه، ماذا سموه؟ والتسمية غير موفقة، وهي تسمية غير موفقة. ما معنى المتدارك؟ المضاف بعد فوات الأوان، المستدرك. أهذه تسمية الخليل؟ أهكذا كان يسمي؟ كان يسمي بالأصوات أو بالأطوال، بالأصوات أو الأطوال، هذا رمل، هذه حركة، هذه أو بالحركات، يعني بالأصوات والحركات والأطوال، يعني بشيء يخص الموسيقى. كان يسمي البحور بأسماء لا تبتعد عن مجال الموسيقى، هي من حياته لكنها لا تبتعد، يعني من أسماء حركات الإبل، من أسماء أصواتها، من أسماء كذا، من أسماء أعدادها. أما المتدارك، هذا المستدرك، فتسمية يعني تدل بنفسها على أنها ليست من تسمية الخليل، وهذا صحيح لأنه لم يكن معملا عند الخليل، على رغم أنه له منه قصيدتان. هذه الأمانة، هذه الأمانة. فهذا المتدارك الذي كان مهملا عند الخليل ثم ظهر بعده فسموه الناس، وسموه المتدارك على غير فلسفة الخليل في التسمية. الآن فرغنا لننتقل إلى نوع آخر من الكلام، وسيعجبكم كثيرا، فانتبهوا. ما المعاجم التي تلجؤون إليها عند الحاجة؟ ما المعاجم التي عندكم في البيت، في السكن، على الجهاز تلجؤون إليها عند الحاجة؟ ها؟ أريد الحقيقة، لا اللف والدوران، الوسيط، يعني لسان العرب، هذا هو. ها؟ وماذا؟ ما الذي على الجهاز؟ المعاني، هذا حديث يعني رقمي حديث، يعني نسأل الله أن يحسن عما هو عليه. نضع، أنا عندي على الجهاز، عندي على الجهاز، على الجهاز مباشرة، على الجهاز، وقد أرسلت إليكم على البريد، أرسلت إليكم رابط المكتبة الشاملة، تفتحونه وتحملونها على سطح الجهاز، على سطح الجهاز، وكلما خاطر لكم خاطر ذهبتم فكتبتم، ستجدون أشياء في منتهى الروعة. هذه هي، لا تحتاجون إلى تحميل شيء، نكتفي بالرابط وندخل إذا كان، ومعكم الشبكة طبعا، في الجامعة تتيح لكم جهازين للشبكة، جهازين ثلاثة ما شاء الله، اجعلوا منها الهاتف المحمول، اجعلوه الأول لأنها تميز بين الدرجات، يعني أقواها الأول، تضعف تضعف إلى أن تصل. انتبه إلى هذا جماعة شياطين، ها، لا تحسنوا بهم الظن، ها، لا تحسنوا بهم الظن، هم يعطونك القوة الكبرى للجهاز الأول، تضعف القوة فيما بعد. طيب، يعني أوصيكم أن تدخلوا إلى مادة قاف و ومادة قاف يا، ماذا ستجدون؟ إذا ما دخلتم إلى مادة قاف و ومادة قاف يا حصلتم على ذخيرة كبيرة. ماذا نفعل بهذه؟ لا بد من تصنيفها. على أي أساس نصنفها؟ على أساس أسس المعاني التي تدور عليها. فاعلموا إذن أنها، ها، سأوفر عليكم أنها تدور على ثلاثة معان: التتبع والتأخر والذم. إذن ما تحصلون عليه في المعاجم ببابي قاف و وقافيا مقدار ذخيرة كبيرة من الكلمات. طبعا عندنا ملايين الملايين من الكلمات ومئات آلاف الجذور، تحاولون أن تصنفوها لكي تتكلموا كلاما هكذا فارغا غير مفيد، فالحل أن تصنفوها على أبرز ما تدور عليه، وستجدونها تدور على ثلاثة معاني: التتبع والتأخر والذم. أما التتبع فمفهوم، القافية تأتي في آخر البيت فكأنها تتتبع ما قبلها، تمام، كلام مفهوم. وأما التأخر فمفهوم كذلك، كأنها جاءت متأخرة بعد أجزاء البيت. أما الذم فغير مفهوم أما الذم فغير مفهوم. ما هذا؟ فهمنا القافية بمعنى التتبع لأنها كأنها تتتبع ما قبلها في البيت، وفهمناها بمعنى التأخر كأنها جاءت بعد غيرها. أما الذم فكيف نفهمه؟ أما الذم فكيف نفهمه؟ سهل علينا فهمه أبو العلاء أحمد بن سليمان المعري رهين المحبسين، أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، له تآليف كثيرة بهرت الناس، منها رسالة الغفران، منها لا تعرفون سخط الزند، هذا ديوانه في صغره، ديوانه في صغره، أما ديوانه في كبره فاللزوم ما لا يلزم. انظروا ديوانه في صغره اسمه سخط الزند. ما معنى سخط الزند؟ الشرارات المتناثرة عند قدح النار، شرارات لكنها التي كونت الشعلة في النهاية، وحينما استوى سمى كتابه لزوم ما لا يلزم لأنه ارتكب فيه ما لم يرتكبه أحد. له كذلك معجز أحمد، هذا شرح ديوان المتنبي ولم يعثر عليه بعد. معجز أحمد، وسموه معجز أحمد يعني تورية، يوري، تقول معجز أحمد القرآن الكريم، معجز أحمد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المتنبي اسمه أحمد، فهناك لعب بالكلام، يلعب بالكلام، هذا معجز أحمد. فديوان المتنبي معجز للشعراء كما أعجز القرآن أدعياء النبوة أو منكريها، تمام. وله كذلك وكذلك الفصول والغايات، وكذلك رسالة الصاهي والشاحي، له أشياء كثيرة نعرف بعضها ونكره ونجهل أكثرها. منها رسالة حوار بين الحصان والبغل أعزكم الله. البغل هذا حيوان حائر بين الحيوانات، لا إلى الخيول ولا إلى الحمير، أعز الله أسمعكم. في المثل القديم قيل للبغل: من أبوك؟ قال: الفرس خالي. طيب سألناك عن الوالد. أي والله، هذا مثل قديم معروف. قيل للبغل: من أبوك؟ قال: الفرس خالي. طيب ما شاء الله، يعني لم تفهم السؤال؟ لا، فهم السؤال لكن تحرج من أن يذكر الوالد، والده الحمار، فقال: الفرس خالي. فتسأل فلانا من الناس يقول لك: أنا أنتمي إلى بني فلان، إلى كذا، إلى عنترة، نحن جدتنا فلانة، جدنا فلان كان معي واحد في المدينة، قابلته في المدينة يقول: نحن من أحفاد سيدنا أبي بكر. طيب ما شاء الله، أذكر الناس في الوسط، لو عدد لك من في الوسط لوجدت الجبارين والمتكبرين وقطاع الطرق. لا، هو قفز على هؤلاء، قفز وذكر لك أعظم من في نسبه، يقول لك: ننتمي إليك. طيب كلنا لآدم، أنا جدي آدم. عندنا أستاذ كتب كتابا سماه أبي آدم، أنا أبي آدم، فأنا أشرف، نحن من نسب واحد، كلنا إخوة. طيب فقيل للبغل: من أبوك؟ قال: الفرس خالي. يضرب هذا المثل للمخلط، هكذا قالوا، تسأله عن شيء فيجيب عن آخر، لكنه أعمق من أن يضرب للمخلط فقط، هو يضرب للمزيف، للمخادع، لللاف في الدائر الذي يريد أن يحيرك. طيب ماذا قال الحصان للبغل؟ يبدو أن البغل أعز الله أسماعكم ادعى الشعر، قال مرة قصيدة كقصيدة حمار بشار، سمعتم عن القصيدة التي قالها حمار بشار؟ جاء بشار أصحابه مرة فقالوا له ما لك حزينا؟ قال مات حماري. قال مات عادي. قال مات حماري. قالوا عادي، هذا يحدث كل يوم. فرأيته في النوم، يعني ما شاء الله جاءه في رأى لحماره رؤيا، رأى لحماره رؤيا. طيب فماذا؟ فقال فسألته لم مت؟ ألم أكن أحسن إليك؟ هذا نص الحوار. انظروا إلى البراع، إلى الجمال في الطرفة. أنا نشرتها على موقعي باسم غريب الحمار. قالوا جاءنا بشار يوما حزينا، فقلنا له ما لك؟ قال مات حماري. طيب ما المشكلة؟ قال فرأيته في النوم. ها ثم ماذا؟ قال فقلت له لم مت؟ ألم أكن أحسن إليك؟ كأنه لأنه كان يحسن إليك كان ينبغي ألا يموت. فأجابه شعرا. من الذي أجاب؟ أجاب من؟ أستاذ الشعراء، أستاذ الشعراء. فقال له سيدي في الشعر، سيدي خذ بي أتانا عند باب الأصبهاني، أيقتل بي حمارة فتنتني وقتلتني، قابلتها عند باب الأصبهاني. حتى الحمير يعشقون، حتى الحمير، هذا حمار صايع تقريبا، سامحونا، لا حول ولا قوة له. ماذا قال؟ ماذا قال؟ سيدي خذ بي أتانا عند باب الأصبهاني، تيمتني ببنان وبدل قد شجاني، ولها خد أسيل مثل خد الشيفراني. فقالوا له الشيفراني؟ ما الشيفراني يا أستاذ؟ قال هذا من غريب الحمار، فإذا قابلتموه فاسألوه. طيب أين يقابلونه؟ انظروا كيف هرب من الكلمة، كان شيطانا من الشياطين. ولها خد أسيل أي طويل هكذا مثل خد الشيفراني، فلذا مت، يقول الحمار، فلذا مت ولو عشت إذا طال هواني، عشت ذليلا لهذه الحمارة، فطبعا موته أحسن. فلذا مت ولو عشت إذا طال هواني. فقالوا له وما الشيفران؟ قال هذا من غريب الحمار، فإذا لقيتموه فاسألوه. فسميت الطرفة غريب الحمار، ادخلوا على الموقع غريب الحمار تجدونه. طيب فهذا البغل أعز الله أعزكم الله يبدو أنه كان كهذا الحمار، أو كان هذا الحمار أباه القديم، يبدو أنه ابن هذا الحمار، لكن الحمار كان حمار بشار، كان حمار بشار، وحمار الشاعر شاعر، حمار الشاعر شعر الحمير، حمار الشعراء شاعر الحمير، لكن هذا ما يكون. فقال له الحصان يبدو أنه لم يستطع أن يكون مثل أبيه، فقال له اسمع، أما دعواك نظام الشعر فخله، أي صفة لا تفتقد معها زلة، أي سقطة، أي سقطة، إذا جاء الروي وهو قلب القافية فوضح الغوي، فوضح المدعي المستكبر المخادع، إذا جاء الروي فوضح الغوي. ولو قيل إن القافية سميت قافية لأنها تقف الجاهل بها أي تعيبه، ها معنى الذم، ها معنى الذم، وهنا الشاهد، لكان ذلك مذهبا من القول. الله، ففسر لنا معنى الذم. والقريض مشابه أم أدراس، ما القريض؟ الشعر. من أم أدراس؟ الداهية. والقريض مشابه أم أدراس، ومن سلكها غير خبير فكأنما سقط من ثبير. وما ثبير؟ جبل بمكة كانوا يتخذونه معلما يهتدون به، يقولون عند الغارة أشرق ثبير كيما نغير، فكأنما سقط من ثبير. جاء الشعر فقال ألا حبذا هند وأرض بها هند، كلام جميل، وهند أتى من دونها النأي، وانتهى الكلام. يا ربي اللهم ألهمني إكمال البيت، ألهمني إكمال البيت، ألهمني إكمال البيت. فلم يجد ما يكمل به البيت، ماذا يفعل؟ فقال: وهند أتى من دونها النأي والبعد. والنأي هو البعد، فأخذوها عليه. مسكين وقع في أيدي من لا يرحم، فسلخوه. ماذا قال؟ ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي، وانتهى البيت. اللهم ألهمني إكمال البيت، أسألك اللهم إكمال البيت، إكمال البيت. يبدو أنه لم يكن مستجاب الدعوة، فوقف، فاضطر إلى أن يكرر الكلمة بالمعنى نفسه. فأخذوها عليه، ولكل ساقطة لاقطة لا يرحم. طيب يا جماعة، تستعمل كلمة قافية استعمالات مجازية، تطلق أحيانا على الكلمة، الكلمة التي في آخر البيت هذه قافيتها، فتقول البعد قافية هذه القصيدة. طبعا طبعا ينبغي ألا نعتمد على هذا، تطلق على الكلمة، تطلق على القصيدة. ومنه قول صاحبكم: وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني، أي كم علمته نظم القصائد فلما قال قصيدة جعلها في هجائي، من باب البر يعني، ما شاء الله. وفي هذه قوله كذلك: وأعلمه الرماية كل يوم فلما استد، أي فلما صار سديد الرمية يرمي فيصيب. أما اشتد فهذه معناها قوي، ما الذي فيها؟ ما الذي فيها؟ فلما استد أي صار سديد الرمية، ساعده رماني. فأطلق كلمة قافية على القصيدة كلها مجازا، مرسلا علاقته الجزئية. طيب، لكن حينما جئنا إلى الاصطلاح قلنا كلاما آخر: يمسك في اليد، آخر ساكنين في البيت مع ما بينهما المتحركات، متى كانت مع المتحرك الذي قبلهما. أما عبارة القدماء الفصيحة فقولهم: مقدار ما من آخر البيت إلى أول متحرك قبل ساكن يليه. انظروا إلى كلامهم، إلى كلامهم: مقدار ما من آخر البيت إلى أول متحرك قبل ساكن يليه. انظروا إلى هذا الكلام وإلى كلام المعاصرين: آخر ساكنين في البيت مع ما بينهم المتحركات ومع المتحرك الذي قبله. كلام فارغ طبعا، هذا الكلام الكلام. معنى هذا أن القافية إما أن تكون كلمة أو أكثر أو أقل. إذا كانت كلمة تميزت أكثر في قصيدة سلطان العاشقين، قلتم القافية تعرفي، عرفت أم لم تعرفي؟ القافية تعرفي. فإذا كانت كلمة طابقتها وتميزت بها أكثر، فأدلت بنفسها ودلت على نفسها وصارت أبرز. طيب يا جماعة، مما ينبغي أن تعرفوه من مسائل القافية أسماء القافية، وتسمى الألقاب. أسماء القافية كيف تسمى؟ القوافي تسمى على حسب ما بين ساكنيها من متحركات. طيب، ربما لم يكن بين ساكنيها شيء، ربما لم يكن، تسمى كذلك. فعلى حسب ما بين ساكنيها من متحركات أو عدم المتحركات تسمى. من هنا نبدأ التسمية. فإذا لم يكن بين متحركيها ساكنات سواكن، سموها المترادف، كأنهما تلاصقا. ما الردف؟ اللصق. ما ترادف؟ تلاصق. إذا ما قافية المترادف؟ التي ليس بين ساكنيها شيء. تحفظون من هذا؟ نحفظ. وتغنون كذلك من هذا، من أناشيد الكتائب التي كان يغنيها أبو مازن الذي قتله بشار الذي ليس ابن برد، بشار الأسد، يقال إنه أمسك به واقتلع آلة الغناء، اقتلعها. كان يغني: تهون الحياة وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون. ما القافية؟ هون فقط. أين الساكنان؟ الواو والنون. قبلهما الهاء، بينهما لا شيء. ما اسم هذه؟ قافية المترادف. اسمها قافية المترادف. تحرك خطوة ليكون بين الساكنين متحرك، ما الواحد عندنا في العربية؟ الواحد وتر، والوتر واحد، وأن الله وتر يحب الوتر، أي واحد يحب التفرد. إن الله وتر يحب الوتر، أي واحد يحب التفرد، يحب أن تكون يعني أفضل واحد، يحب أن تسعى إلى الكمال، والوتر هو الكمال، والكمال لله، لكن ينبغي لك أن تسعى. إذن القافية لن تكون دن، ستكون دن دن. هذه وجدناها في القصيدة الأخيرة: نعد المشرفية والعوالي، وتقتلنا المنون بلا قتال، تالي تالي تالي لالي، بين ساكنيها متحرك واحد. ما اسمها؟ هذه قافية المتواتر. نتحرك حركة، خطوة أخرى، حركتين، دن ددن، كما في سندباد يمني في مقعد التحقيق: واكبي راكبي جائبي بائبي، بين ساكنيها متحركان. فهذه قافية المتدارك بالكسر لا المتدارك. المتدارك بحر، والمتدارك قافية. ها فهمت هذا؟ ستخطئين، أنا متأكد، في الاختبار ستعكسين، ستقولين هذا بحر المتدارك وهذه قافية المتدارك. ما المتدارك؟ ما المتدارك؟ بحر، لأنهم تداركوه على الخليل. ما المتدارك؟ أعرف أنك تعرفين، لكن لهذه القرابة سيلتبس عليك هذا في الاختبار. كيف عرفت يا أستاذ؟ ما أكثر ما صححت. بالمناسبة يا جماعة، الذي سيقلل من درجاتكم في الاختبار مسائل القافية لا مسائل العروض. ستحصلون على الدرجة كلها في العروض، لكن في القافية 20 درجة لمسائل القافية، 30 فقط لمسائل الوزن، 20 لمسائل القافية. ها فماذا سينفعكم؟ ماذا ستنتفعون إذا حصلتم على 30 من 50؟ تنهارون إلى الأسفل. طبعا سينتفع من حصل على 5 درجات هذه في المنافسات، سينتفع، سيعود، لكن ليس من المصلحة أن نفرط في 20. فانتبهوا، انتبهوا إلى هذا الذي نقوله الآن. إذن على أي أساس نلقب القوافي؟ وستسألون في تلقيب القوافي على أي أساس؟ على أساس ما بين الساكنين من متحركات. إذا لم يكن بينهما كانت قافية المترادف، إذا كان بينهما واحد كانت المتواتر، 2 كانت المتدارك، 3 كانت المتراكب، 4 كانت المتكاوس، وليس بعد هذا شيء. مثلنا للمترادف تهون الحياة وكل يهون ولكن إسلامنا يهون لا يهون، نمثل كذلك بقول الفيتوري صاحبنا الكبير محمد الفيتوري شاعر السودان، يقول: كلماتي، اسمعوا الكلام الجميل، كلماتي شوق سجين عاش وثأر سجين مات، كلماتي أجساد ضحايا مصلوبين على الطرقات، كلماتي أجساد ضحايا مصلوبين على الطرقات. هذا من أي بحث؟ كلماتي أشواق ضحايا مصلوبين على الطرقات. ما هذا؟ يا ليل الصبح متى رده أخي مسا، هذا المتدارك. آخرها قات. ما القافية؟ مع الاعتذار لليمنيين، قات. القافية قات، دن بدال ونون عليها شدة وعلى الشدة سكون، دن. ما لقبها؟ المترادف، ليس بين ساكنيها شيء، تلاصق ترادف. إذا كان بينهما واحد، باني بالي لالي تالي عالي، المتواتر، الله وتر يحب الوتر. إذا كان بينهما 2، المتدارك بكسر الراء، والمتدارك المتتابع، تدارك الدمع فهو متدارك، تتابع. سمى الخليل القوافي بأسماء أوضاع إقبال الإبل، يقبل الجمال المتلاصقين، يقبلان متواترين، يقبلان متداركة، تقبل الإبل متداركة، تقبل متراكبة قد ركب بعضها بعضا، تقبل متكاوسة قد اشتد تداخلها. فعلى أي أساس سمى؟ على أساس وصف أوضاع إقبال الإبل. قلت لكم يسمي، هو مخترع العلم، يسمي بأشياء من طبيعة حياته. طيب إذا ما قافية، ما اسم قافية ما بين ساكنيه متحركان؟ المتدارك. ثلاثة المتراكب. أربعة، طيب مثلنا للمترادف ومثلنا للمتواتر ومثلنا للمتراكب من المتدارك، فمثلوا للمتراكب. يا ليل الصبومة غده أقيا مساعة موعده. ما القافية؟ موعده. دن دن دن، هذا مثاله. ردده يجحده دن دن دن. إذن ما مثال قافية المتراكب؟ قوافي ليل الصب. طيب مثل لقافية المتكاوس. صعبة هذه، لا تجدها إلا في قصائد الرجز حين تخبل التفعيلة الأخيرة. تخبل دددن دددن. كيف يا أستاذ؟ ستكون القافية هي دن من التفعيلة السابقة ودددن الأخيرة. إذن دن دددن دن دددن، هذا لا يكاد يوجد. احفظوا منه قول رؤبة اكتبوا، أو قول العلاج أبيه قد اكتبوا، قد جبر الدين الإله فجبر. كتبتم؟ قد جبر الدين الإله فجبر. كتبتم؟ قد جبر الدين الإله فجبر. قطعوا. قد جبر الدين الإله فجبر. دددن متعل. طيب ما القافية؟ ها؟ قد جبر الدين قد جبر الدين الإله ها دين الإله هو فجبر. دددن لا هو فجبر، لا هو فجبر. دن دددن لا هو فجبر، لأننا اتفقنا على أن القافية آخر ساكنين مع ما بينهما. إذن لا فجبر هي في التقطيع قد جبرت دين الإله فجبر، لكن القافية لا فجبر. دن دددن هذه قافية المتكاوس. وقد فعلت شيئا من أجل أن أحفظكم هذه المصطلحات. ماذا فعلت؟ أنا أحب المقامات، من يحبها مثلي؟ نحب المقامات. من أهم من كتب المقامات مخترعها؟ بديع الزمان والحريري، من أهم من جاءوا في التاريخ. وكذلك رجل أحب أن تعتنوا بمقاماته، ناصيف اليزجي، صاحب مجمع البحرين، صاحب مقامات مجمع البحرين. انظروا، شيخ نصراني تعلم العربية في الكنائس والأديرة وبلغ منها مبلغا عظيما. هذا عربي، من العرب نصارى ومنهم يهود، من العرب مسلمون، غلب عليهم الإسلام طبعا، لكن بقيت بقية أقامت في الشام نصرانية، بقيت بقية من اليهود رحلوا حينما خانوا الرسول عليه الصلاة والسلام، رحلهم من الجزيرة من العرب، عرب يهود. إذن عندنا عرب مسلمون هم الأكثرية، عرب نصارى أقلية، عرب يهود هم أقل القليل، أقل القليل. فهذا من العرب النصارى، ما المشكلة؟ طيب لكن انظروا إلى الطرافة، إلى اللطافة، إلى لطافة هذا الرجل. جعل بطل المقامات مسلما، وبطل المقامات كما تعرفون لص نصاب، نصاب كبير، ومعه غلامه النصاب الصغير. ربما ظننتم أن الرجل أراد أن يقدح في المسلمين ف جعل بطل المقامات النصاب مسلما، لكنه في النهاية توبه وأعاده إلى الله وحج به بيت الله. صاحب المقامات نصراني وحج به بيت الله وتاب وأناب، ما شاء الله. لكن في المقامة العراقية، وكان مازال في أيام النصب والاحتيال، اتفق هو وغلامه خارج المكان، سأقول لك كذا، سأسألك كذا، وستجيب كذا، حتى نفتن الحاضرين ونأخذ أموالهم. فعلمه واتفق. وبطل المقامات ميمون بن خزام، هذا النصاب الكبير، وهذا أهم أصحاب الأسماء. فدخلا إلى حضرة أمير العراق، فتظاهرا بعدم التعارف، ودخلا في حوار. فقال له: قد جئت بالجواب الشافي عن شيء سابق يعني، فهل تعرف ألقاب القوافي؟ فأنشد: إن رمت ألقاب القوافي. من المنشد؟ من المنشد؟ الغلام. يجيب من؟ يجيب النصاب الكبير. من المنشد؟ النصاب الصغير. من يجيب؟ النصاب الكبير. في حضرة من؟ الأمير والضيوف. يتظاهران بعدم التعارف، وأنهما إنما رأى بعضهما بعضا فورا في اللحظة، وهما قد جهز كل شيء في الخارج. فقال له: إن رمت ألقاب القوافي كلها فهناك خمس لا يليها سادس. وما شاء الله أجاب نظما في اللحظة، هي عندهم مترادف متواتر متدارك متراكب متكاوس. ماذا قال؟ إن رمت ألقاب القوافي كلها فهناك خمس لا يليها سادس، هي عندهم مترادف متواتر متدارك متراكب متكاوس. انظروا إلي، من حفظ؟ لا تنظر، لا تعد نظرك إلى الملف. مناهل، لا تنظري في الملف. من حفظ؟ من حفظ؟ أحمد، مترادف. ابدأ من الأول. نص كاملة. لا يعرف. من حفظ؟ من؟ انصار، قولي قولي. يعني حفظت البيت غير المطلوب ووقفت عنده. إن رمت ألقاب القوافي كلها فهناك خمس لا يليها سادس. ها؟ هي عندهم. مترادف متواتر متدارك متراكب متكاوس. ويساعده على هذا أنها جميعا على متفاعل، أنها جميعا على الوزن الذي يريده. مترادف متفاعل، متواتر متفاعل، متدارك متفاعل، متراكب متفاعل، متكاوس متفاعل، وتفعيلة الكامل متفاعل، وقد نظم من الكامل. سبحان الله. طيب نعود أو ننتقل قليلا، سننتهي بهذه انتهى الوقت. طيب لا بأس لا بأس، بارك الله فيكم وشكر لكم وأحسن إليكم والسلام عليكم. لكننا في المحاضرتين السابقتين فرغنا من هذه، لا بأس، معنا وقت سنستطيع. بخصوص إعادة الاختبار إن شاء الله أظن أنه سيمكن أن يكون آخر الأسبوع القادم، لأن المسائل الباقية يعني قليلة سننتهي منها هذا الأسبوع، المحاضرة القادمة والتي بعدها أظن أننا إن شاء الله سنتفرغ لإعادة الاختبار لأصحاب الدرجات القليلة، لا الكثيرة، اتقوا الله. لأصحاب الدرجات القليلة أظن أننا سنستطيع أن ننجز هذا الاختبار آخر الأسبوع القادم. إذا حدث شيء جعلناه أول الذي بعده، لكن إن شاء الله لن يحدث. الأسبوع هذا خلص. في أي يوم نحن؟ يوم لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا نسأل الله أن ننتهي أول الأسبوع القادم لنتفرغ آخره، وإلا اضطررنا إلى أن نلتقي أول الأسبوع الذي بعد. بارك الله فيك، مع السلامة. هل في الاختبار النهائي سنذكر ألقاب القوافي، مثلا هذه القوافي المترادفة، هذه القوافي المتواترة؟ أنا سأسألك في كل شيء. الاختبار النهائي غير المنتصف يعني؟ لا سيبك، المنتصف هذا راح أبو طالب، تذكر مسائل القافية كلها. أيوة. ولا تنسى ما قلت لك، أكثر الممتازين يخيبون في مسائل القوافي. يعني هاي القوافي المتراكبة. لا أنا سأسألك سؤال منفصل. هاي عن شان.